والآن مع الشريط الثاني من هذه الموسوعة، عمر بن الخطاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحكم أحكم الحاكمين، وخير الفاصلين، وأسرع الحاسبين، وخير الرازقين. سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. وأشهد أن حبيبي وسيدي وقائدي وقدوتي ومعلمي محمد رسول الله صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. أما بعد، فيا أيها الفضلاء الأعزاء، في هذا اللقاء من سلسلة حقائق وشبهات حول الخلفاء الراشدين، نلتقي مع عبقري الصحابة، ملهم الأمة، أشد الأمة في دين الله، الذي بكى الإسلام على موته، الذي ناحت الجن عليه، أم الإسلام، هذا الذي لا يحب الباطل، هذا الزاهد، هذا صاحب الهيبة، هذا رضاه عز وغضبه حكم، هذا الذي يهرب منه الشيطان، هذا حصن الإسلام الحصين وركنه المنيع، هذا مزيل الدولة الفارسية ومؤرق الإمبراطورية الرومانية، صاحب أكبر فتوحات الإسلام، هذا الذي وافقه ربه جل وعلا، هذا الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه، هذا الذي تنطق السكينة على لسانه، ويل للخلفاء بعده، هذا الذي يحفظ الله به من الفتن، قيل فيه: أف لهم بعدك. أول من تسمى بأمير المؤمنين، مفتاح الإسلام، هذا هو البطل الهمام، اللؤلؤ المنير، الخليفة العظيم، عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي. إنه أبو حفص، لقبه الفاروق، رضي الله عنه وعن أولاده وعن ذريته وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن مناقبه يطول، ويكفي أنه أفضل الرجال بعد أبي بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها، قيل ثم من؟ قال عمر. ومن فضائله رضي الله عنه وأرضاه أنه بشر بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري دخل الجنة، قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. هذا الذي وافق القرآن في مواقف كثيرة، منها أنه استحب الصلاة في مقام إبراهيم فنزلت الآيات، ومنها أنه رغب أن ينزل شيء في الحجاب فنزل، ومنها أنه وفق من القرآن في رأيه في أسرى بدر، ومنها أنه رغب في ترك الصلاة على المنافقين، فجاء القرآن المجيد يؤكد كلامه، ومنها أنه طلب في الخمر بيانا شافيا فنزل القرآن بهذا المعنى. ومما نزل في رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه في الاستئذان عندما يدخل الأولاد والأرقاء على السادة في البيوت، فنزلت الآيات في سورة النور وغير ذلك الكثير والكثير. ومن خصائصه رضي الله عنه وأرضاه أن الشيطان يخاف منه، ومنها أنه مغلاق باب الفتن، فلا تفتح الفتن إلا بعده، كما روى البخاري في كتاب الفتن. ومنها أنه ملهب الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، أي ملهمون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. والملهم هو الذي يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وهو الذي يلهم إلهام الخير والفراسة، وكأن بين عينيه ملكا يسدده. رضي الله عنه وأرضاه يقول ابن مسعود: ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن شاهين واللالكائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وجعل الله الحق على لسانه وقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه يقول به، ولقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا أقول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ ماذا أقول عن قيامه لليل؟ ماذا أقول عن عدله؟ ماذا أقول عن إحسانه؟ ماذا أقول عن جوده؟ ماذا أقول عن قيامه بأمر رعيته؟ ماذا أقول عن خلقه؟ ماذا أقول عن تواضعه؟ ماذا أقول عن تعبده؟ ماذا أقول عن قراءته للقرآن؟ ماذا أقول عن زهده؟ ماذا أقول عن ورعه؟ إن المجال يطول ويطول، ولكننا نقف عند المقصود. أيها الأحباب، أيها الأحباب، عمر رضي الله عنه وأرضاه الحديث عنه ذو شجون، والحديث عنه يفتح القلوب، سيما في هذه الأيام، في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى العدل، التي مات فيها العدل وقام فيها الظلم. يا أمير المؤمنين، صدق فيك القائل: إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنها غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ لا تمتطي شهوات النفس جامحة، فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها؟ قالت لك الله: إني لست أرزقه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها، لكن أجنب شيئا من وظيفتنا في كل يوم على حال أسويها، حتى إذا ملكنا ما يكافئها شريتها، ثم إني لا أثنيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. وأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها، فقال: نبهت مني غافلا، فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها. ويلي على عمر يرضى بموفيه على الكفاه في على الكفاف وينهى مستزيديها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها كذلك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. أول ما يصار حول قدري وفضلي وعظمة الفاروق الأواب عمر بن الخطاب ما قيل من غضبه في يوم الحديبية، حتى قال البعض إنه شك في الرسالة، والجواب أن حديث صلح الحديبية ليس فيه ما يوهم أن عمر رضي الله عنه وأرضاه شك في الإسلام. استمع إلى حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال عمر رضي الله عنه: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألستنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية أي النقيصة في ديننا؟ فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: أو أخبرت أن آتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإني آتيه ومطوف به. ثم جاء أبا بكر فأخبره فأجابه بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، أي كفارة عما قلت. فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر كان يظن أنه كما فهم منه، بدليل أنه قال: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فلما تبين له الحق رجع عن فهمه واحتاط، فقام ببعض أعمال الخير كفارة لمراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان قد وقع في قلبه شك في الإسلام ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان الحكمة. وقد قيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا قل علمه. لماذا يا هؤلاء؟ قالوا: لأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت. وهذا الكلام كلام باطل. ولنقرأ الموقف كما جاء في البخاري: خرج عمر يكلم الناس، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: اجلس. فأبى، فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس، فما نسمع بشرا إلا يتلوها. عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يكن وحده الذي أدهشه الخبر، بل إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حدث لهم من ذلك الكثير والكثير. وبعد أن خفت روعة المصاب تاب عمر إلى الرأي الحق، حيث قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، فعند ذلك علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ومورد الشبهة ليس خبيرا بأحوال القلوب وخطرات النفوس، فالمرء قد يغلب عليه حادث جلل يشغله فيتحرك حركة أو ينطق كلمة لا يريدها ولا يعتقدها ولا يرضاها. وهذا الذي وقع من جمهور الصحابة. يا أخي، كيف بك لو كان لك فتى جميل عالم ذو خلق وفي ريعان شبابه فجأة دون مرض مات، فكيف يكون حالك؟ ثم انظر إلى الحال عند أعظم مصيبة، وهي فقد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ممن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت، ولكن المصيبة العظمى والرزية الكبرى أذهلته فقال كلاما لا يقصده. ثالثا، شبهة عزل عمر رضي الله عنه وأرضاه لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. قالوا إن عمر رضي الله عنه وأرضاه وخالدا كان في طفولتهما شديدي التنافس، كل منهما يحاول أن يستأثر بالمكانة والزعامة على أصحابهما، وقد أدى ذلك إلى تصارعهما، وأن خالدا كسر رجل عمر. ولم ينس عمر طوال حياتي تلك الحادثة، وزعموا أن هذا الخبر صحيح. أقول هذه فرية كاذبة، أولا لأن الرواية التي استدل بها المغرضون لإثبات هذه الدعوة لم ترد بسند صحيح، وإنما وردت بسند ضعيف. ثانيا، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعزل خالدا عن الولاية العامة والخاصة كما يفهم المغرضون، وإنما نقله من الرئاسة العامة للجيوش إلى أن يكون واليا على دمشق ونائبا لقائد قوات أبي عبيدة بن الجراح ومستشارا حربيا. قال خليفة بن خياط: ولى عمر أبا عبيدة على الشام، وسريحبيل ابن حسن على الأردن، وخالد بن الوليد على دمشق، وحبيب ابن مسلمة على حمص. وقال ابن كثير: أبقاه مستشارا في الحرب. وحكى مالك عن عمر أنه قال لأبي بكر: اكتب إلى خالد ألا يعطي شاتا ولا بعيرا إلا بأمرك، فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك، فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي، وإلا فشأنك بعملك. فأشار إليه عمر بعزله. فقال أبو بكر: فمن يجزي عني جزاء خالد؟ قال عمر: أنا. قال: فأنت. فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في الدار، أي استعدوا لذهابه وأركبوه. ثم جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة وإبقاء خالد بالشام. فبالبداية أصلا وافق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على عزل خالد كما روى ابن كثير وابن حجر، ولكن الصحابة اختاروا أن يبقى عمر نائبا لرئيس البلاد ويبقى خالد قائدا لقوات الشام. رابعا، أن خالد رضي الله عنه وأرضاه كان ينفذ في المال رأيه دون مشاورة الأمير أحيانا. فعن ناشرة قال: سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد، فقال: أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فأعطاه ذا البأس وذا الشرف واللسان، فأمرت أبا عبيدة. وكان خالد رضي الله عنه وأرضاه يريد بذلك أن يقوي هؤلاء للجهاد في سبيل الله. خامسا، أن عمر رضي الله عنه رام المحافظة على الاعتقاد الصحيح واجتثاث بذور الشرك، وقد كانت قلوب الناس تميل إلى خالد، حتى ظن البعض أن الله ينصر دينه بخالد. قال ابن عون: ولي عمر فقال: لأنزعن خالدا حتى يعلم أن الله إنما ينصر دينه، يعني بغير خالد. وروى سيف أن عمر قال حين عزل خالدا من الشام والمثنى ابن حارثة من العراق: إنما عزلتهما ليعلم الناس أن الله ناصر دينه لا بنصرهما، وأن القوة لله جميعا. وحفاظ عمر على الاعتقاد الصحيح دعاه لأن يصنع ما هو أعظم من هذا، فعندما رأى قوما ينتابون شجرة بيعة الرضوان أمر بقطعها. لماذا؟ لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. إذن خطة عمر رضي الله عنه وأرضاه كانت الحفاظ على العقيدة الإسلامية مع خالد ومع غير خالد. ثالثا أن العلاقات الطيبة كانت بين عمر وخالد طوال حياتهما، وأنه رضي الله عنه وأرضاه بعد أن مات عمر حزن عليه حزنا شديدا، وكان رضي الله عنه يقول: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير له مما كان فيه، ولقد مات سعيدا وعاش حميدا، ولكن رأيت الدهر ليس بقائل. وعن موسى بن طلحة قال: خرجت مع أبي طلحة إلى مكة مع عمر، فبينما نحن نحط عن رواحلنا إذ أتى الخبر بوفاة خالد، فصاح عمر: يا أبا محمد، يا طلحة، هلك أبو سليمان، هلك خالد بن الوليد. ومر بنا أنه رضي الله عنه وأرضاه علم بموته فاسترجع مرارا وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأكثر الترحم عليه. وقال: كان والله سدادا لنحر العدو ميمون النقيبة. ومن شدة حزنه رضي الله عنه وأرضاه قال فيه: فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي، ولا موت من قد مات يوما بمخلدي. إنه رضي الله عنه وأرضاه قيل له: لو عهدت يا أمير المؤمنين، فماذا قال؟ قال: لو أدركت أبا عبيدة ثم وليته، ثم قدمت على ربي فقال لي لما استخلفته، لقلت: سمعت عبدك وخليلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولو أدركت خالد بن الوليد ثم وليت فقدمت على ربي لقلت: سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. سادسا، هناك شبهة أخرى تقول إن عمر رضي الله عنه وأرضاه تشدد وقسى على ولده عبد الرحمن في إقامة الحد حتى قتله. والجواب أن هذا كذب ولم يحدث منه، بل كان رحيما في غير ضعف، شديدا في غير عنف رضي الله عنه. وأصح ما ورد في هذا الموضوع ما رواه عبد الله بن عمر قال: شرب عبد الرحمن ابن عمر، وشرب معه أبو سروع عقبة بن الحارث، ونحن بمصر في خلافة عمر، فسكر، فلما أصبح انطلق إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر، فقال: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. قال عبد الله بن عمر: ولم أشعر أنهما أتيا عمرو بن العاص. قال: فذكر لي أخي أنه قد سكرا، فقلت له: أدخل الدار أطهره، فآذنني أنه قد حدث الأمير، أي كلم عمرو بن العاص. قال عبد الله بن عمر: فقلت: والله لا يحلق اليوم على رؤوس الأشهاد، أدخل أحلقك. وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد، أي يحلقون الشعر مع إقامة الحد. فدخل معي الدار. قال عبد الله: فحلقت أخي بيدي، ثم جلدهم عمرو بن العاص، فسمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي بعبد الرحمن بن عمر على قتب. والقتب هو البعير الذي لا غطاء عليه، ففعل ذلك عمرو. فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده، وجلد عقبة من أجل مكانه منه، ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره فمات. فتحسب العامة من الناس أنه قد مات من جلد عمر ولم يمت من جلده. هذا الذي حدث. عمر رضي الله عنه وارضاه ضرب ولده ضرب تربية، لا أنه أقام عليه الحد مرة أخرى، ولا أنه أثناء إقامة الحد مات ولده من شدة الضرب. هذا الذي حدث. بينما الروايات التي يرددها القصاص والوعاظ الذين لا يتقون الله فيما يقولون تقول بخلاف هذا، فقد نسجوا قصة غريبة تستهوي العامة للبكاء وتدفعهم إلى الظن بأن هذا هو العدل. استمع إليها لأنها انتشرت. تقول القصة إن عمر جاءته جارية واتهمت أبا شحمة ولده عبد الرحمن الأوسط بالزنا، فدخل عمر على ولده فإذا هو على طعام، فقال له كل يا بني فيوشك أن يكون آخر زادك من الدنيا، فأخبره بما قالته الجارية فأقر، فجره إلى المسجد، وكان له مملوك يقال له أفلح، فقال يا أفلح خذ ابني هذا إليك فاضربه 100 صوت ولا تقصر في ضربه، فقال أفلح لا أفعل وبكى، فقال له عمر يا غلام إن طاعتي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فافعل ما آمرك به، فنزع ثيابه وضج الناس بالبكاء والنحيب، وأخذ يضربه، فلما بلغ 70 قال عبد الرحمن يا أبتي اسقني شربة ماء، فقال يا بني إن كان ربك يطهرك فسيسقيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا، يا غلام اضربه، فضربه، فلما بلغ 90 انقطع كلامه وضعف، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر انظر كم بقي فآخره إلى وقت آخر، فقال كما لم يؤخر المعصية لا تؤخر العقوبة، يا غلام تمم الحد، فضربه، فلما كان آخر صوت سقط الغلام ميتا. فلما كان بعد 40 يوما أقبل حذيفة بن اليمان صبيحة الجمعة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا الفتى معه وعليه حلتان خضراوان، فقال أقرئ عمر مني السلام وقل له هكذا أمرك الله أن تقرأ القرآن وتقيم الحدود. هذه رواية موضوعة مكذوبة. فمن ناحية المتن هناك تضارب في الروايات، فبعضها يذكر أن المحدود عبد الرحمن وأبا سروعة، وبعضها يذكر أنه عبد الرحمن فقط، وبعضها يذكر أن الذي أقام الحد عمرو بن عاص، بينما تذكر رواية أخرى أن الذي أقام الحد أفلح، إلى غير هذا. ثم أيضا هذه رواية تذكر أن الموضوع في فحشة الزنا، إنما الرواية الصحيحة ذكرت أن هذا كان في الخمر، وقد ذكر أنهما شرب النبيذ ولم يظن أنه شراب مسكر. وأيضا لا يصح أن تبلغ القسوة بعمر رضي الله عنه أرضاه هذا المبلغ، وهل هذا يعقل؟ ومع هذا أيضا رام واضح هذه الرواية أن يبين حرص عمر على إقامة الحدود وعدم التفريط، فجاء المغرضون فاستغلوها استغلالا سيئا فاتهموا عمر بموت القلب وشدة القسوة. كما أن هذه الرواية تسيء إلى الإسلام، استذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ما فعل، مع أن الشرع الإسلامي لا يقول بهذا، فلا مانع شرعا أن يشرب المجلود الماء أثناء إقامة الحد، ولا يصح في فقه الإسلامي أن يستمر هذا الموضوع وهو إقامة الحد إذا خشي هلاك المحدود، فكيف الحال لو تيقن هلاك. وقال الشوكاني حكى في البحر الإجماع على أنه يمهل حتى يزول الحر والبرد والمرض المرجو برؤه. ثم أيضا لا يتصور من أفلح غلام عمر أن يخالف عمر، وهو المشهور بالقوة والشدة. لذلك ذهب العلماء إلى أن هذه قصة موضوعة. قال ابن الجوزي: لا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن ابن عمر أنه شرب الخمر، وإنما شرب النبيذ متأولا يظن أن الشرب منه لا يسكر. وكذلك أبو صروعة، وأبو صروعة من أهل بدر، فلما خرج بهما الأمر إلى المسكر طلب التطهير، وقد كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط، غير أنهما غضبا لله سبحانه وتعالى على أنفسهما المفرطة، فأسلماها إلى إقامة الحد. وأما كون عمر أقام الحد على ولده فليس ذلك حدا، وإنما ضربه غضبا وتأديبا، وإلا فالحد لا يكرر. سابعا من الشبهات التي أثيرت حول عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه نفى صبيغ التميم وضربه. والجواب أننا لابد أن نعلم ما موضوع صبيغ التميم. صبيغ التميم هذا قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن ليثير فتنة بين الأمة، فيتحدث عن الموضوعات التي لم يسأل عنها السلف الصالح نحو الرحمن على العرش استوى وغير ذلك. فأرسل عمر إليه وقد أعد له عراجين من عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: عبيد الله ابن صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه. وفي رواية: كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. هكذا وقع الأمر. إذن المسألة كانت عبارة عن مؤامرة خطط لها صبيغ مع جماعة من الناس ليغيروا الفكر الإسلامي. لذلك فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يسكت لهذا، لأن الموضوع يؤدي إلى الاختلاف حول العقيدة. ثامنا، شبهة من عمر رضي الله عنه وأرضاه المؤلفة قلوبهم من سهمهم. وقد ألصق المغرضون هذه الشبهة بعمر رضي الله عنه ليقولوا إنه خرج عن نص القرآن. والحقيقة أن عمر صاحب أفكار عالية واجتهادات عظيمة أفادت الأمة قديما وحديثا. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى علة إعطاء المؤلفة، لذلك رأى أن العلة زالت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فمنعهم من أخذ العطاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض العرب تأليفا لقلوبهم ليتألفهم إلى الإسلام، ويؤتي بعضهم درءا لمفاسدهم وقطعا لألسنتهم. فلما جاء عصر أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وقوي الإسلام وضعف الكفر وانكسر النفاق، رأى عمر أن المصلحة في هذا ألا يعطى أمثال هؤلاء. وقد جاء في الرواية أن المؤلف لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا أبا بكر وسألوه أن يكتب لهم خطا بسهامهم، فأعطاهم ما سألوه، ثم جاءوا إلى عمر وأخبروه بذلك، فأخذ الخط من أيديهم ومزقه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام، فأما اليوم فقد أعز الله دينه، فإن ثبتتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف. فانصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه بما صنع عمر رضي الله عنهما، وقالوا: أنت الخليفة أم عمر؟ قال: هو الخليفة إن شاء. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعطل سهم المؤلفة، إنما نظر إلى الحكمة من وراء إعطاء المؤلفة، ورأيا أنهما قد أصاب في ذلك. تاسعا، هناك شبهة في نفي عمر رضي الله عنه وأرضاه نصر ابن حجة، وأراد الذين زعموا هذه الشبهة أرادوا أن يشيروا إلى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه غير عادل. أما نصر بن حجاج فهو الجميل الفاتن الذي خدع النساء بجماله. يقول عبد الله بن بريدة: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعس ذات ليلة، فإذا امرأة تقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم هل إلى سبيل من نصر بن حجاج؟ فلما أصبح سأل عنه، فإذا هو من بني سليم، فأرسل إليه، فإذا هو أحسن الناس شعرا وأصبحهم وجها، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يحلق شعره، فحلق شعره، فخرجت قرعته عن فلقة قمر، فأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعمم، فازداد حسنا وجمالا. فقال عمر: لا والذي نفسي بيدي لا يجامعني بأرض أنا فيها. فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة. هكذا كانت أهداف عمر من إبعاد نصر، هي جمع كلمة الأمة، إلغاء الفتنة. ولكن أم نصر اعترضت على عمر في طريقه وقالت: يا أمير المؤمنين، والله لا أقفن أنا وأنت بين يدي الله عز وجل، ولا يحاسبنك الله تعالى، يبيت عبد الله إلى جنبك وعاصم، وبيني وبين ابن الجبال والفيافي والأودية. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إن ابني لم يهتف بهما العواتق في الخدور. فعمر رضي الله عنه وأرضاه نظر بنور بصيرته وعظمة تفرسه، فوجد أن وجود نصر في المدينة سيؤدي إلى فتنة، ومن فراسته أنه أحس فيه شرا. وفعلا لما سيره إلى البصرة كان يكتب إلى النساء، وذات مرة كتب على الأرض: إني أحبك حبا لو كان فوقك لأظلك، أو كان تحتك لأقلك. فوقع في فتنة أيضا في بلاد البصرة، ومثل هذا وقع من رجل قريب منه يدعى أبا ذئب ابن عم نصر بن حجاج. يقول عبد الله بن بريدة: خرج عمر بن الخطاب يعس ذات ليلة، فإذا هو بنسوة يتحدثنا، فإذا هن يقولن: أي أهل المدينة أصبح، أي أجمل؟ فقالت امرأة منهن: أبو ذئب. فلما أصبح سأل عنه، فإذا هو من بني سليم. فلما نظر إليه عمر إذا هو من أجمل الناس، فقال له عمر: أنت والله ذئبهن، أنت والله ذئبهن، والذي نفسي بيدي لا تجامعني بأرض أنا بها. قال: فإن كنت لابد مسيرني فسيرني حيث سيرت ابن عمي، يعني نصر ابن حجاج. فأمر له بما يصلحه وسيره إلى البصرة. إذن كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ولا عيب في هذا. شبهة أخيرة، وهي عزل عمر لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لاتهامه إياه. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل أبا هريرة، وكان رضي الله عنه وأرضاه يعزل الولاة حسب أهدافه التي يريد بها خدمة الدين. فعن محمد بن سيرين قال: إن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين، فقدم ب10,000، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدو الله وعدو كتابه، ولكني عدو من عادهما. قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نتجت وغلت رقيق لي، وأعطي تتابعت، فنظروا فوجدوه كما قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليوليه فأبى، فقال: تكره العمل؟ أي تكره الإمارة أو الولاية؟ وقد طلب العمل من كان خيرا منك، يوسف عليه السلام. فقال: يوسف نبي ابن نبي، وأنا أبو هريرة ابن أميمة، وأخشى ثلاثا واثنتين. قال: فألا قلت خمسا؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري وينتزع مالي ويشتم عرضي. وأما ما ورد في الرواية من أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه قال له عمر: يا عدو الله، فمعنى هذا أنه إذا ظلم وأخذ غير الحق فإنه عدو الله، لا أنه يقصد أنه كذلك. لذلك لما علم صدقه ولاه مرة ثانية. هكذا كانت حياة عمر، وهكذا كانت سيرته، قمة في العدل وقمة في الإنصاف، وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر عن سيرته الجمة. نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.